تفسير الآية 101 من سورة آل عمران، يقول تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت معتصما دائما بالله أي متحصنا به لاجئا دوما إليه وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وبدينك الإسلام. هذا ومعنى قوله تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، أي وكيف يا أيها الذين يكفرون بعد إيمانهم، تكفرون أي تكذبون بعد تصديقكم، تكذبون بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتعاندون وتستكبرون وتستهزئون وتفعلون الشرور والمفاسد والأضرار لأنه لا حساب من وجهة نظركم، وذلك بعد إيمانكم وعملكم بأخلاق إسلامكم، وحالكم وواقعكم أنكم تقرأ عليكم آيات الله في كل وقت، سواء أكانت آيات في الكون حولكم أم آيات في القرآن العظيم تتلى عليكم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتكم على أكمل وأسعد وجه، وفيكم أي بينكم وعندكم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أي طريقته وأسلوبه في التعامل الحسن الإسلامي بصورة عملية في كل تصرفاته وأقواله، إنه لا يكون متصورا ولا يعقل ولا يصح ولا يليق أن يحدث هذا من أمثالكم الذين اجتمع لهم كل أسباب الإيمان والسعادة في دنياهم وأخراهم والبعد عن الكفر والتعاسة فيهما. والاستفهام والسؤال في الآية الكريمة هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين بدلا أن يتعس فيهما. قوله تعالى: ومن يعتصم بالله أي ومن يتحصن بالله دائما ويلجأ إليه ويتوكل عليه ويعتصم برسوله الكريم وبدينه الإسلام. والاعتصام بالله يعني التمسك الشديد بدوام التواصل معه في كل لحظات الحياة ودعائه وسؤاله، مع إحسان اتخاذ كل الأسباب الممكنة المتاحة المباحة وانتظار باستبشار رعايته وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ونصره ورزقه وإسعاده في الدنيا، ثم أعظم من ذلك وأتم وأخلد في الآخرة. والاعتصام برسوله صلى الله عليه وسلم يعني التمسك والعمل بسنته أي بطريقته وأسلوبه في التعامل الحسن الإسلامي بصورة عملية في كل تصرفاته وأقواله. والاعتصام بالإسلام يعني التمسك والعمل بكل أخلاقه مع جميع الناس على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم وأفكارهم وعلومهم وبيئاتهم، بل ومع كل المخلوقات في كل مواقف الحياة المختلفة، إضافة بالقطع للاعتصام بالصحبة الصالحة من كل طوائف المجتمع، والتي تعين حتما على فعل كل خير وترك كل شر. قوله تعالى: فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي ومن يفعل ذلك فحتما قد أرشد ووفق ووصل إلى طريق مستقيم، أي أرشده ووفقه وأوصله الله تعالى إلى طريق معتدل صحيح صواب بلا أي انحراف، طريق الله والإسلام، طريق الحق والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة، وخصنه من ترك الإسلام بعضه أو كله، بل ومن الكفر، وذلك لأنه هو أولا قد أحسن استخدام عقله واستجاب لنداء الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا، واجتهد في اتباع أخلاق الإسلام، فشاء الله له حتما هدايته وعاونه عليها ووفقه لها ويسر له أسبابها وسدد خطاه نحوها ونحو التمسك والعمل بها.